شخص يدعو الأولياء والصالحين ويسألهم قضاء الحاجات رغم يقينه بأنهم لا ينفعونه ولا يضرونه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه. أمر عباده بأن يتقوه فقال جل من قائل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال جل من قائل وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. يقول علماء التفسير في تفسير هذه الآية إن نكتة أن الله جل وعلا قال فإني قريب ولم يقل فقل لهم إني قريب أراد أن يكون الخطاب بينه وبين عباده الذين يدعونه، أي أنهم لا يحتاجون في حاجاتهم إليه إلى وسائل، وإنما يتوجهون هنا إليه بالدعاء. من سأل غير الله كشف الضر أو جلب المنفعة فقد أشرك، والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأولياء لا يملكون لأنفسهم شيئا فضلا عن أن يملكوا لغيرهم، والأولياء الذين هم أولياء الله ماتوا على ولايته الله هم محتاجون لمن يدعو لهم بالمغفرة والعفو، لا أن يلتجئ إليهم. أشرف الأولياء محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يأذن بأن يطلب منه أحد شيئا، ولما قال إنسان ما شاء الله وشئت قال له: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. الإنسان إذا عبد الله أكثر من العبادة ولكن أشرك مع الله غيره لم تنفعه عبادته إن مات على الشرك، أما إن تاب وندم فقد قال الله: وإني لغفار لمن تاب. هذه أمور ينبغي للمسلم أن يحتاط لها ويحذر الانزلاق في مهاوي الشرك. الأولياء الصادقون هم الذين يأمرون بعبادة الله جل وعلا وينهون عن الإشراك به، فعلى كل مسلم أن يحذر من هذه المزالق المنحدرات في الدركات، فنسأل الله يهدينا جميعا سواء السبيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.